بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل أن نبدأ أريد أن أخيركم بين أمرين، أحلاهما حلو. أي نعم. الأمر الأول أننا يعني سنقف عند أبواب العدة ولن نكمل ما بقي إلى اللعان والظهار، وأن نختم اليوم لأن الشيخ سيختم اليوم إن شاء الله تعالى، أو أن تأتوا غدا إن شاء الله تعالى حتى نكمل إلى ما اتفقنا عليه وهو إلى كتاب اللعان إن شاء الله تعالى، نأخذ العدة واللعان والظهار، فالذي تختارون ولن نجبركم، وسنأخذ رأي الأغلبية، وتعذرنا النساء لأننا لا نستطيع أن نأخذ رأيهن الآن. يعني على كل حال، الذي عنده استعداد أن يأتي غدا لنكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى، أيضا غدا سيكون عندنا وقت أطول، يعني إن شاء الله تعالى يرفع يده. طيب ماشي. الذي يريد أن ننهي اليوم على ما تم الاتفاق عليه من إنشاء الدورة يرفع يده، لا تستحي، ارفع يدك. طيب طيب، هو بعمر بعشرة أصوات لكن مع هذا هم ما يلحق. إذا نكمل غدا إن شاء الله تعالى، حتى بس لأن حتى تأخذ الأمور يعني حاصلها، ولا نريد أن نستعجل دون فهم، وإنما المراد هو الفهم، الكيف مقدم على الكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له. إذن غدا إن شاء الله تعالى نكمل. طيب، تريدون على الوعد أربع وربع نبكر؟ أنا أخشى أربع. طيب ماشي، مشكلة، تعودنا على أخذ الشورى وليس الديمقراطية وإنما الشورى. طيب، الذي يرى أن نبدأ الرابع والربع يرفع يده، يعني مثل اليوم. طيب، الذي يرى الساعة أربع زين لا يرفع يده ولا يستشار ولا شيء، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر. طيب، إذن نبدأ بحول الله وقوته. تكلمنا بالأمس عن الطلاق، وقلنا إن الطلاق مع الناس له أربعة أحوال، إما أن يكون بيده فلان أو فلان أو فلان أو فلان ولا لا. نعم، فما هي هذه الأحوال الخمسة؟ من يذكر لنا الأحوال الخمسة؟ نعم، بيد الرجل أو المرأة باتفاق، يعني لا يكون إلا باتفاق بينهما، أن يكون الطلاق بيد طرف آخر ثالث. نعم، أيوة. الخامس، من يذكر الخمسة؟ نعم، أن لا يكون طلاق، أن لا يكون طلاق، هذه خمسة أحوال، وقلنا أحسنها أن يكون بيد الرجل، أحسنها أن يكون بيد الرجل، وإن كان هذا له بعض السلبيات، ولكن إيش؟ أحسن الموجود، هذا أحسن، أحسن من أن يكون بيد المرأة، وأحسن من أن يكون بيدهما، وأحسن من أن يكون بيد القاضي، وأحسن ما يكون لا طلاق، فأن يكون بيد الرجل هذا أحسن الأمور. طيب، قلنا إن الطلاق يكون ضمن الأحكام التكليفية الخمسة، واجبا يكون واجبا، مستحبا، مباحا، مكروها، محرما. فمتى يكون الطلاق محرما؟ نعم، لا لا لا، متى يحرم على الرجل أن يطلق؟ يعني غير قضية صورة الطلاق. نعم، ها، إذا قصد إضرارها، إذا قصد الضرر، إذا قصد الإضرار بها. طيب، متى يكون مستحبا؟ الأصل الطلاق مستحب، والله تنطق هنا، ها، مستحبا، متى يكون مستحبا؟ إذا كانت تؤذي والديه مثلا فيستحب له أن يفارق، هي التي تعتدي على والديه تؤذيهما، فمن بره بوالديه أن يطلق من بره وأداء أن يطلق. طيب لك السؤال، لا اللي قدامك أنت، إذا جاءك أبوك متزوج، متزوج طبعا، طيب إذا جاءك أبوك وقال لك طلق هل تطيعه؟ ما أدري، فصل، يلا فصل. لا تطلق، ما تطيعه، هذا اللي تعرفه. وش تقصد بالسبب؟ يقولك ما أحبها، إيه قالك ما أحبها، ما أشتهي أشوفها، لا شفتها كني شايف إبليس. إذا كنت تحبها ما تطلقها، زين، وإذا كنت عادي طلقها، يعني ما لها هي اعتبار، قضية أنت تحبها ولا ما تحبها. طيب ماشي، من يوافقه؟ يقول إذا كنت ما أحبها أطلقها، وإذا كنت أحبها أطلقه، صح؟ الوالد يروح فيها. طيب من يوافقه؟ واحد. طيب من يخالفه؟ والله والله كثر. طيب ماذا تفعل؟ على طول الوالد أهم، المرأة بدالها مرأة، نعم، يقول أطيعه. طيب الذي يوافقه يرفع يده، طيب الذي يخالفه يرفع يده. أوه. طيب لو قال لك قائل أليس هذا ظلما لها؟ إنزين لو قالك الوالد اذبح فلان تذبحه؟ إنزين إذا قال لك ادعم سيارة فلان مو ذبح؟ أدي في إضرار بها؟ مع الوالد يستاهل، يستاهل الوالد. طيب قلنا من يخالف؟ ماذا تقول؟ نعم قال لك الوالد طلقها بدون سبب، ما أحبها، قلت ما أحبها، ما أشتي أشوفها، ما تطلقها، ما أسمع، ليس معروفا، ماشي ممتاز. من يوافقك؟ يقول لا أطلقها. إذا قال يطلق من يوافقك؟ طيب أيها الموافقون، ألا تعلمون أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجة إسماعيل مريه أن يغير عتبة بابه؟ أطاعه؟ طلقها؟ ها؟ طلقها. طيب عمر بن الخطاب جاء لعبد الله بن عمر وقال له طلق زوجتك، فذهب ابن عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي يقول طلق زوجتك، قال أطع أباك، قال له إيش؟ أطع أباك، وطلقها ابن عمر. طيب فما تقولون أيها الموافقون؟ أوه كلكم عندكم أجوبة ما شاء الله، يلا أجب. آباؤنا ليسوا كعمر، عمر فقيه. طيب وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من باب أولى، يعني لا تطيعه لأنه ليس كعمر. أنت ليش زعلان؟ إحنا قلناك طلق، ما قلناك طلق، لا تطلق، اصل الكلام له. إذا كان بدون سبب، نعم. بعض أهل العلم يقول يطاع، الأب يطاع كما هو الحال مع إسماعيل وأبيه إبراهيم عليهما السلام، وكما هو الحال مع عمر مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم يقول قد يتسلط الآباء أحيانا على الزوجات فيكون فيه يعني إضرار على هذه المرأة، فيقول لا يطاع الأب. وبعضهم يقول ينظر في حال الأب، إن كان الأب ظاهره الصلاح والتقوى والدين والعلم فإنه يطاع، وإلا فلا. على كل حال يعني كل مسألة الظاهر يعني تؤخذ بعينها وينظر فيها، يعني لا يطاع الأب مطلقا ولا يرفض قوله مطلقا، ولكن ينظر يعني لماذا قال، حبها ولا ما يحبها، هم ماشية هذه لا بس صدق إذا كان غير متعلق بها وكذا ويمكن باكر لاقى شيء يطلق خل من الحين وطيب خاطر الوالد بعد مرة واحدة. طيب فعلى كل حال كل قضية تنظر على حدة. طيب نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن قدامة أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحمة الحاضرين والحاضرات: باب صريح الطلاق وكنايته. الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. الصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله طالق، هذا لفظ صريح، طالق، مطلقة، طلقتك، هذا كله إيش ألفاظ إيش صريحة جدا. لا أمر، أمر مثلا يقول طلقي، هي ما تطلق ليس بيدي هذا الأمر، أو قال تطلقين لا يقع أيضا، وإنما يقع إيش إذا أوقعه، طالق، طلقتك. طيب مطلقة هذا إيش خبر، إذا كان خبرا طيب فهو تطلق به، وأما إذا كان أمرا أو مضارعا فإنها لا تطلق به، وهذا يسمى لفظا صريحا، لفظ الطلاق طالق هكذا، هذا لفظ صريح. ويعرف الصريح بأنه لا يحتمل غير معنى الطلاق. إنه يقول كيف نعرف اللفظ الصريح؟ لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل معنى، يعني لو قال لزوجتي أنت طالق قلنا له طلقت زوجتك، قصد قال لا قصد أنا طالق من قيود الأذى ومن قيود التعسف وطالق، نقول لا ما يقبل هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا اللفظ إيش صريح، هذا لفظ صريح. طيب وهذا اللفظ لا يحتاج إلى نية، لا يسأل نيتك الطلاق أو نيتك غير الطلاق، لا يسأل. لماذا؟ لأنه صريح، لا يسأل عن نيته لأنه صريح. النوع الثاني غير الصريح ويقال له الكناية، غير الصريح ويقال له الكناية، وهي ألفاظ مقاربة محتملة، يعني تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، مثل أنت خلية، أنت برية، أنت بائن. طيب وهذه ترجع إلى العرف، كل بلد شوف الكلمات التي يستخدمونها، مثل عندنا مثلا يقول له روحي لهلج مثلا، ما بأشوفك، المصريين شو يقولون؟ لا مو ما نبي لفظ الطلاق، ها ما اسمع، روحي بيت ابوكي. يلا بعد ايش عندكم؟ السودان، الصومال، ها غوري، يلا توكل على الله. غوري احنا عندنا الغوري غير عاد، احنا الغوري غوري الشاي احنا عندنا. طيب بعد الالفاظ، لا بدون انت طالق، روحي مثلا، روحي بدون انت طالق، بس روحي تحتمل روحي يعني حبي، ها من الروح، صح ولا لا؟ فنريد ألفاظا يعني يستخدمها الناس عرفا سواء في بلدنا أو في غيرها من البلاد، يستخدمون بعض الألفاظ تحتمل ما بأشوفك، اذهبي لأهلك، اغربي عن وجهي، واضح ولا لا؟ حبلك على غاربك، انطلقي، وهكذا ألفاظ تحتمل، ألفاظ محتملة يقول أهل العلم، وهي راجعة إلى العرف. في مثل هذه إذا أطلق مثل هذه الألفاظ يقال له ما نيتك؟ قال ونيتي ما نمشتها أشوفها الآن، نيتي تروح لها يومين ثلاثة بس أرتاح من إزعاجها ومن أذيتها، حبلك على غاربك يعني تصرفي كثير ما تبين، قصدت الطلاق؟ لا وين، ما أفكر بالطلاق أصلا، لا أفكر في الطلاق. فهذا يسأل عن نيته، هذا يسأل عن نيته. فإذا قال له مثلا روحي لأهلك، من ايش قصدك؟ قال طالق، واضحه طالق، ما بيها خلاص تروح لها تعيش عندها لها. اذا يسال عن ايش؟ عن نيته. فاذا اتى باللفظ الصريح وهو لفظ الطلاق تطلق ولا يسال عن نيته، يعني ما ناتي الانسان قال لزوجتي انت طالق ما نقول ايش قصدك؟ ما نيتك؟ ابدا، لان اللفظ ايش؟ صريح. أما إذا قال غير لفظ الطلاق، قال أنت خلية، أنت برية، أنت روحي لأهلك، اغربي عن وجهي، حبلك على غاربك، انصرفي، لا أريد أن أراك، كل هذه الألفاظ يسمونها ألفاظ إيش؟ محتملة. ألفاظ محتملة. يسأل إيش تقصد؟ طبعا إذا ما سئل ما في بس، لكن إذا سئل ماذا تقصد قال أقصد الطلاق يقع الطلاق، إذا قال لا أقصد الطلاق لا يقع الطلاق. طيب إن خيرها قال لا اختاري، تريدين البقاء معي أو أطلقك، الخيار لك، إن اخترت البقاء فأنت زوجتي وإن اخترت عدم البقاء فأنت طالق. خيرها، إن خيرها فاختارت نفسها قالت لا وينك من أول، أبي فرقاك، فرقاك عيد. تعرف فرقاك عيد؟ أي تعرفون فرقاك عيد؟ أي هذان شخصان أحدهما اسمه مانع والثاني اسمه عيد وهما صديقان، فكان هذا مانع كلما صلي الفجر جلس مع بعض يشربان القهوة وغير ذلك، فهذا مانع كل يوم زين يقول أصبحنا وأصبح الشر بعيد، واضح؟ بعيد، عيد صاحبه، أصبحنا وأصبح الشر بعيد، لكن هو ما يريد عيدا ولكن يريد إيش؟ بعيدا، لكن تحتمل وما تحتمل؟ تحتمل. كل يوم الصبح يقول أصبحنا وأصبح الشر بعيد، وهذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا صباح خير، وكل ما أصبح قال أصبحنا وأصبح الشر بعيد، إلى أن جاء يوم هذا ما تحمل خلص، فقال هذا صاحبه أصبحنا وأصبح الشر بعيد، فقال يا جالب الخير يا مانع الشر يشير على صاحبه، قال أنا مانع الشر، قال أنا نصك كل يوم تقول الشر بعيد. فالقصد هنا الآن الزوجة إذا قال لها زوجها حبلك على غاربك، إن شئت فأنت طالق وإن شئت فأنت باقية، قالت هذا خير عظيم جدا اخترت نفسي، فإن اختارت نفسها طلقت، إن اختارت نفسها طلقت، لأنه إيش جعل الخيار إيش جعل الخيار لها. وهنا لا يقال، وقد جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا خير امرأته فطلقته فقالت له أنت طلق، قال هل لا طلقت نفسها، يعني ما تطلقه إنه تطلق إيش نفسها، خيرها نفسها. فالأصل هنا إذا اختارت نفسها أن تقول اخترت نفسي، أي اخترت الطلاق، معناها اخترت الطلاق. فهنا إذا اختارها فاختارت نفسها تقع طلقة واحدة، إن لم تختر قال لا اختاري، إن اخترت الطلاق فأنت طالق وإن اخترت البقاء فأنت باقية، سكتت، قالت الله يكفينا شرك، ذهبت تصلي تقرأ قرآن تنام تغدى راحت لها، المهم ما اختارت فتبقى زوجة، أو اختارت زوجها فلا شيء عليها. نعم. إن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها، إن قال لها أمرك بيدك طلقي نفسك فهو في يدها، لا تطلق حتى تختار إلا إذا تراجع، تراجع مثلا قال لها أمرك بيدك، قالت نعم، قال لا هونت، تراجع هنا، هنا تنازل عن التوكيل، تنازل عن التوكيل، أو جامعها قبل أن تختار، معناها إيش؟ اختارته، معناها أنها اختارته ورضيت به زوجها، تنازل. نعم. إيه نعم، لا ولو تأخرت قليلا لا يضر، أهم شيء أنه لا يفسخ ولا يجامع. نعم. لو نوى أن يطلق دون أن يتلفظ فلا شيء عليه، ولو حدث نفسه فلا شيء، يعني إنسان حدث نفسه طيب نوى قال خلاص أنا مطلق، مطلق أحرجته زوجته مثلا بموقف معين أو شيء أو كذا، مثلا اتصل عليها قال أم فلان، قالت نعم، قالت ترى عندي ضيف على الغداء، قالت مالي خلقك ولا ضيوفك، يلا سكت بوجهه زين، سكر التلفون بس ما يقدر يتكلم الناس، بس أرجع البيت راح أطلقها خلاص، قرر، قرر هذا الأمر، هل تقع الطلاق بمجرد القرار؟ لا يقع حتى يتلفظ به، طالما أنه لم يتلفظ بالطلاق فإنه لا يقع، ولو نوى، ولو حدث نفسه، يحدث نفسه وطلق خلاص، وطلق تعتبر طالقة، لكن ما تلفظ بالكلام، بس أنا قاعد أسمعكم اللي بنفسي الآن. طيب لا تطلق، لا تطلق حتى يتلفظ به. الموسوس مر بنا أنه إيش؟ لا تطلق زوجته حتى لو تلفظ به، حتى لو تلفظ الموسوس بالطلاق قال هكذا، قال طالق طالق طالق لو ألف مرة يقولها ما تطلق، لأنه إيش؟ غير مؤاخذ على أقواله، غير مؤاخذ. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، قال صريح الطلاق صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلق أو طلقتك، فما أتى متى أتى بصريح الطلاق طلقته وإن لم ينوه، وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فلو قيل له ألك امرأة؟ قال لا، ينوي الكذب لم تطلق. طيب فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب، لأن لفظ إيش؟ لفظ صريح. وإن قال للمرأة أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، يعني إن نوى غير الثلاث، وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه ومع هذا ما طلقنا، لأنهن اخترنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعد. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. واضح شاء الله تعالى. جميل. إن قال لزوجته أنت علي حرام، واحد، والآن ترى كثير من الناس للأسف يتلفظون مثل هذه الألفاظ التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن هي ألفاظ محرمة، يأتي لزوجته ويقول له أنت علي حرام. قال أهل العلم له ثلاث حالات، إما أن ينوي الظهار، يعني حرام علي تحريم الظهار، وسيأتينا الكلام عن الظهار، وإما أن ينوي الطلاق، وإما أن ينوي اليمين. إما أن ينوي الظهار، وإما أن ينوي الطلاق، وإما أن ينوي اليمين. إن نوى الإخبار، خبر أنا ما أردت لا ظهارا ولا طلاقا ولا يمينا، بس أن أخبر زوجتي علي حرام، كذب، زوجتك عليك حلال، والله هذا كذب، هذا كذب. مثل إنسان يقول مثلا لبس النظارة علي حرام، نقول كذب كذب، ما هي حرام، ليست حراما. أو أكلي التفاح حرام، نقول كذب، أكلك التفاح حلال ليس حرام. هذا إيش؟ هذا كذب، هذا كذب، فلا يقع فيه شيء، لا يقع شيء. أما إذا لم ينوي الإخبار وإنما نوى الإنشاء، إنشاء يريد شيئا جديدا، هو لا يخبر، إذا أخبر نقول كذب، قال زوجتي حرام عليك تصدقون؟ قل لا ما نصدق، زوجتك حلال عليك، واضح هذا كذب، زوجته ليست حراما عليه. أما إذا نوى الإنشاء قال لا أنا أريد أن أحرمها، هذا إنشاء يريد أن يحرم الآن، هي لم تكن حراما وإنما يريد أن يقول الآن زوجتي حرام علي، يريد إنشاء، يريد خبرا جديدا، أمرا جديدا، نقول له مع نيته، ينظر إلى نيته، ماذا نويت؟ هل نويت الطلاق أو نويت الظهار أو نويت اليمين؟ ماذا نويت؟ فبناء على نيته يقع الأمر. إذا قال لا والله نويت التحريم، قلنا حرمت عليك. قال نويت الطلاق، قال طلقت عليك. قال نويت اليمين، قلنا كفر كفارة اليمين، وهكذا، أو هذا يمين التزم به. فإذا يرجع فيه إلى إيش؟ إلى نيتي. من قال زوجتي علي حرام، وسيأتينا تفصيل زائد إن شاء الله تعالى في كتابي الظهار إن شاء الله تعالى. تعليق الطلاق بالشرط، من علق الطلاق بالشرط يصح بعد النكاح ولا يصح قبله، يصح قبل النكاح بعد النكاح ولا يصح بعده، بعكس الشروط التي في النكاح، ولا لا؟ الشروط في النكاح قلنا تصح إيش؟ قبل أو أثناء العقد، وبعد العقد لا عبرة بها. أما تعليق الطلاق بالشرط فيصح بعد ولا يصح قبل، يعني رجل يريد أن يتزوج امرأة قال إن تزوجتك فأنت طالق، هذا شرط علق الطلاق، لا تطلق، لا تطلق، لأنها الآن ليست زوجة له، فلا يقع هذا الطلاق، حتى لو تزوجها لا يقع الطلاق، وإنما بعد أن يتزوجها مثلا يقول لها إن خرجت من البيت فأنت طالق فهنا تطلق. واضح؟ إذن تعليق الطلاق على الشرط لا يصح إلا بعد النكاح، تعليق الطلاق على الشرط لا يصح إلا بعد النكاح. إن قال لزوجتي إن قمت فأنت طالق فقامت، إيش يحصل؟ تطلق، تطلق. واحد قاعد مع زوجته قال لا خليش قاعدة، قالت بروح، قال إن قمت فأنت طالق. لا تروحين الدرس، قالت بروح الدرس، قال إن رحتي أنت طالق. لا تفتح الباب، قالت بفتح الباب، قال إن فتحتي فأنت طالق. لا تأكلي، أبي أكل، إن أكلت فأنت طالق، تطلق. فأكلت تطلق. واضح ولا لا؟ هذا علقه على إيش؟ علقه على شرط. متى ما وقع الشرط طلقت، متى ما وقع الشرط طلقت. يقال أن الإمام الشافعي سئل امرأة علق زوجها الطلاق على شرط، أخذ التمرة لتأكلها قال إن أكلتيها أنت طالق، فوضعت قال وإن لم تأكليها فأنت طالق، يطلق وخلص. واضح ولا لا؟ واضح. أخذت التمرة قال إن أكلتيها أنت طالق، فأراد أن تضع قال وإن لم تأكليها فأنت طالق، ثم توقف. فسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال تأكل نصفها وتترك نصفها، تأكل نصفها وتترك نصفها. واحد يقول والله هذا بطران. بعض الرجال ترى مجنن، ها الله أعطاهم هذا الحق وهو حق الطلاق، لأنه إذا لم تستقم الحياة أنه يفرق بين هذا الرجل ومرأة، تذهب إلى رجل آخر، يذهب إلى مرأة أخرى، تستمر أمور الناس. لكن بعض الناس يتعسف في استخدام هذا الحق، في ناس تتعسف باستخدام هذا الحق. فالقصد إذن أن الرجل إذا علق الطلاق على شرط فإنه إذا تحقق الشرط طلقت. طيب، وليد قال رجل لامرأتي تصعد درج توها بالنص، يقول إن صعدت أنت طالق، يا تبتلك قال نزلت أنت طالق، شو تسوي؟ ها تنط. يهم حل، والله حل جيد، حل جيد. يعني صعدت السلم الآن قال صعدت طالق، يا تبتلك قال نزلت طالق، واضح؟ قال تنط، تنط. ترى مثل ما الأزواج فيهم خبث، ترى الفقهاء عندهم مخارج حلوة، يعني يطلعون الناس من هذا المخارج. لكن مثل هذا كل يوم يطلع لها شيء، هذا خلي يطلق، إيش يطلق أحسن، كان الله أعطيها معطيها عافية، تنزل تأخذ السلم وتصكه في على رأسه، هي طالق طالق، خربانة السالفة. طيب، لأن هذا يلعب، هذا إيش؟ هذا يلعب، ولا يتق الله تبارك فيما أعطاه من هذا الحق سبحانه وتعالى. طيب، إن قال لها كلما قمت فأنت طالق، تطلق كلما قامت إلى أن تتم الثلاث. واضح؟ فرق بين إن قمت فأنت طالق، قامت خلاص طلقت طلقة واحدة. لكن إذا قال كلما قمت فأنت طالق، متى ما قمت فأنت طالق، هذا يقتضي إيش؟ التكرار، يقتضي التكرار. فهنا إذا تكرر قيامها تكرر طلاقها حتى تكون ثلاث طلقات، ثم تحرم عليه بعد ذلك وأبرك لها. إن قال لها متى لم أطلقك فأنت طالق، ولم يطلقها طلقت. واضح الصورة؟ يقول متى لم أطلقك، فإذا ما طلقتك أنت طالق، ها طلقت، خلاص طلقت. طيب، إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، معناها إيش؟ ثلاث طلقات، كلما لم أطلقك فأنت طلقها، طلقت في الأولى ما طلقها للحين، طلقت في الثانية، وطلقت إيش؟ في الثالثة، تقع ثلاث طلقات إن كانت مدخولا بها، لأن غير المدخول بها تبين منه بالطلقة الأولى. طيب، إن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، وهذا قد يحدث لبعض الناس. أنا أذكر أحد الإخوة طبيب، سأتكلم معه، قال من أغرب ما مر علي، يقول دخلت مستشفى الولادة عندنا في الكويت هنا، أظن ما خاب ظني في مستشفى الفروانية، يقول دخلت المستشفى، كان عندهم دورية يشوفون المرضى وكذا، فإذا مريضة ولدت قبل ساعات تقريبا وهي تبكي بكاء مريرا، يقول قلت لها عسى في شيء يؤلمك يؤذيك؟ قالت أبد ما فيني إلا الخير. قال ليش تبكين؟ قالت خلاص بتطلق. لماذا؟ قالت هددني زوجي، قال إن ولدت أنثى فأنت طالق، إن ولدت أنثى فأنت طالق. يقول له هونت عليها، قلت أبرك لك، مثل هذا لا يعاشر، والله لعل أبرك لك عسى عيال شبروتي وكذا. فبعض الناس سبحان الله لا يحسنون استخدام هذا الحق الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه، وهو يغضب ويحزن كثيرا إذا استخدم مثل هذا مع أخواته أو بناته. فالقصد إذن أن الرجل إذا قال لامرأتي كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني، لأن الحامل تنتهي عدتها بماذا؟ بالولادة. فهذه حملت بتوأم، فقال إذا ولدت كلما ولدت فأنت طالق، ولدت الأول طلقت الآن، صح ولا لا؟ طلقت، التوأم اللي وراء الثاني نزل، انتهت العدة بانتهاء الولادة، فتبين منه. نعم. إن قال إن حضت فأنت طالق، أول ما ينزل عدم الحيض تطلق، وهكذا قس على ما على هذا كثيرا من الأمور. إن علقه على مستحيل، هذا دخل بيتهم شارب سكران، فقال لها إذا طرتي فأنت طالق، تطلق. ليش؟ مستحيل تطير، مستحيل تطير، أو واقف قدام إذا سويتيني مرة نقلتيني إلى أنثى أنت طالق، هل تستطيع؟ ها؟ لا تطلق؟ ها؟ ما تطلق، صح ولا لا؟ طيب إذا عكس، قال إذا ما طرتي فأنت طالق، ها؟ طلقت، لأنها إيش؟ لا يمكن أن تطير، وقال إذا ما طرتي أنت طالق تطلق. إذا قال إذا لم تقلبيني أنثى فأنت طالق، تطلق مباشرة. لماذا؟ لأن علقه على مستحيل أيضا، واضح ولا لا؟ فهنا يعني قضية وقوع الطلاق، طبعا قد يقول قال في ناس يسوون، والله في ناس، نعم في ناس يسوون، يمكن أكثر بعد، العلماء ما وضعوا هذه الأمثلة إلا إيش؟ من واقع مر، من واقع مر ومن أحداث يوقعها الناس، لذلك يضعون مثل هذه الأمثلة، لأنهم سئلوا عن مثلها. ألم يأتي رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله؟ الله سبحانه قال فطلقوهن لعدتهن، الطلاق مرتان بعدد نجوم السماء، لعب. لكن هذا في زمن النبي وقع صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل ابن عباس قال طلقت امرأتي بالألف، قال حرمت عليك بالثلاث وعليك 997 إثم من لعب والعبث بمثل هذه الألفاظ. فقصدي بعض الناس قد يقول ما هذا الذي يقوله العلماء؟ والله الذي يقول العلماء هذا بعض ما يحدث من الناس، ولك أنت أن تسأل بعض القضاة زين، خاصة الذين يعني يحكم في قضايا الأحوال الشخصية، أن تسألهم فيما يأتيهم من القضايا ومن غرائب الأمور، تجد من ذلك عجبا أمزجة الناس تتفاوت، وإذا جمع المزاج مع الجهل والعياذ بالله تسمع قصصا غريبة جدا. طيب، قال شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى عن طلاق بالشرط، قال هو ثلاثة أنواع. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو ثلاثة أنواع: أن يكون شرطا محضا، شرطا محضا، إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذن إذا غربت الشمس إيش؟ تطلق. إذا أكلت فأنت طالق، إذا أكلت طلقت. إذا أصبح الصبح فأنت طالق، أصبح الصبح طلقت. هكذا علقوا على شرط محض. أن يكون يمينا محضا، مثل قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، زعلان من زيد، زيد فعل فعلا آذاه فأراد أن يخاصمه، فقال والله ما أكلمه. قالوا له اتق الله، قال والله إن كلمته فامرأتي طالق، هكذا قال، إن كلمته فامرأتي طالق. طيب واحد يقول ذنب امرأته شكو، ما ذنب امرأته؟ لكن هذا الجهل، ما تبي تكلم زيد لا تكلم، ليش تدخل المرأة في الموضوع؟ وأقول لكم من أغرب ما سئلت، سألني أحدهم قال لي كنا نلعب الورق، جنجفة، البلوت، بعد شو يسمونها، كوتشينة، زين، بس تعرفون كوت بستة؟ تعرفون كوت بستة؟ بس كوتشينة وبس، كوت بستة هذا أحسن شيء. المهم يقول قاعدين نلعب كوت ورقة، فقال واحد بستة، فالمهم قلت حق اللي وراء علي الطلاق تروح بسبعة، علي الطلاق تروح بسبعة. يقول بعدين ما راح بسبعة، ما قال بسبعة. فمتصل يقول لي هل تطلق زوجتي أو ما تطلق؟ توهقنا الحين، يقول ما راح بسبعة، يقول أنا قلت علي الطلاق بسبعة وما راح بسبعة، فهل تطلق المرأة؟ تصور يعني إنسان يعلق طلاق امرأتي على كوت بستة، يعني ما رأيكم بمثل هذا؟ يقع من الناس. أقول لكم ماذا قلت له؟ أنا قلت له عندي لك نصيحة قبل الفتوى. قال ما قلت؟ طلق. قال لي ما قلت؟ لأنك أنت ما تكفو، ولما زوجوك أخطأوا، لست كفئا لهذه المرأة، تطلقها لأجل كوت بستة؟ طلقها الآن لعل الله يرزقها أحد يكرمها، بدل من هذه الإهانة التي تطلقها لأجل شنو؟ كوتشينة، زين؟ طلقها لأجل جنجفة، طلقها خل تروح يرزقها واحد أحسن منك يكرمها. فتصور الناس يطلقون لمثل هذه التفاهات، يقول هذا الأمر. على كل حال، إن قال على سبيل اليمين إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، وهو لا يريد الطلاق وإنما نيته إيش؟ الامتناع من كلامي زيد، فهذا يمين قسم، يكون إيش؟ يكون قسما ولا يكون طلاقا، وبالتالي إيش؟ يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. أن يكون محتملا للأمرين، مثل قال زوجتي إن خرجت فأنت طالق، قال لا تطلعين اليوم، قالت بطلع، قال إن طلعت فأنت طالق. يسأل ماذا أردت؟ أردت الطلاق أم أردت منعها من الخروج؟ قال لا والله بالطلاق، أنا المرأة اللي فيه ما تعجبني، وإذا ما سمعت كلام لا يبقى تروح لها، لا أحسن طلاق، يقع طلاقا. إذا قال لا والله ما أردت الطلاق ولا أريد أن أطلقها، لكن كبر في نفسي أن تعاندني فأردت أن أمنعها فهددتها بالطلاق ولا أقصد إيقاع الطلاق، فهذا يمين. إذن إذا كان الأمر محتملا إيش؟ يسأل عن نيته، وإذا كان الأمر غير محتمل فإنه يقع الطلاق. نعم. إن علق الطلاق على شرط، هل له أن يتراجع؟ وهذا يحدث كثيرا، رجل يقول لامرأتي اختك ما أحبها ولا تروحين لها، ما أبيك تزورين اختك، تبين تشوفينها شوفيها ببيت أهلك مثلا، ولا أريدك أن تذهبي إلى بيتها أبدا، مثل اختها طاردتها أو قايلة كلام على العيال اللي كنا، بغض النظر عن السبب. المهم قال له عدد، قال إن ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق، ويريد الطلاق، ويريد إيش؟ ويريد الطلاق. قال قصدك يمين؟ قال لا قصدي الطلاق، والله الرشد أنت طالق. ثم بعد ذلك بعد يوم يومين استطاعت أنها تقص عليه زوجته، وفرت راسه، قالت اتق الله، إيش هالكلام هذا، هذه أختي وهذه كذا، أنت أساس تمنعني، مالك حق، كون الله عطاك هذا الحق تتسلط علي، وانت تذهب لاخوانك وانا ما اذهب لاختي وكذا وكذا وكذا. قال والله كلامك صح، بس انا قلت الحين شو اسوي له الحين؟ قال ان ذهبت الى بيتي، وانا اقصد الطلاق، وانا قلت ان ذهبت الى بيتي اختك فانت ايش؟ فانت طالق، فماذا لعلي اصنع؟ هل له ان يتراجع يقول خلاص هونت، اذا بتروحين بيت اختك روحي ولا يقع طلاق، أو إنه ليس له أن يتراجع وفرد حمزة ثار وقضه؟ ها، الذي يقول له أن يتراجع يرفع يده. حنا نشوف. طيب، الذي يقول ليس له أن يتراجع يرفع يده، يعني كلمة خرجت خلاص تثبت عليه. طيب، لماذا ليس له أن يتراجع؟ وقع الأمر، وقع الفأس بالرأس. نعم، ليس له أن يتراجع، يقول لأن الأمر وقع. ما الذي قال له أن يتراجع؟ طيب، لماذا المتسندي؟ ها؟ كيفه؟ ليش له أن يتراجع؟ أدري ظلم، لو ما كان ظلم يعني مثلا، المهم أن علقه على شرط يتراجع، له أن يتراجع؟ ليش؟ هو يقول طاح الفاس بالرأس، ها؟ بس يظلمها ويظلم نفسه، فله أن يتراجع. والله كيفكم؟ ها عندك شيء حمود؟ هو مو يمين، قصد الطلاق، قصد الطلاق، أنتم مفاهمين يمكن؟ قصد الطلاق، ها؟ نعم؟ ما وقع، لكن قال إن خرجت فأنت، إن ذهبت إلى أختك فأنت طالق، لم تطلق، لكن إن خرجت يعني يقول عيل ورجع بكلامه، ها؟ تراجع قبل الوقوع، ها؟ لماذا؟ بس هنا تلفظ، قال أنت طالق إن خرجتي، ها؟ هذا حلف غير الحلف، يعني سأفعل، لكن هذا فعل، قال خرجتي أنت طالق، قال أنت طالق، خلص قضى، تبي ترى، قال أنت طالق إن خرجتي، ما قال إن خرجتي سأفكر أو سأطلق، قال أنت طالق إن خرجتي. تفضل، خلنا نفرض خرجت، يلا خرجت بعد، لو قبل أن تخرج أنت له أن يتراجع ولا لا؟ له أن يتراجع، يقول هو أنت لك أن تذهبي، هدوء، جمهور أهل العلم ليس له أن يتراجع ولا يمكنه، خلاص خرج الأمر عن يعني السيطرة، خرج الأمر عن السيطرة، وليس له أن يتراجع، والأمر تم، والأمر تم. واختار ابن تيمية أن هذا حقا له، أن هذا حق له، وأنه له أن يتراجع، وأنتم اخترتوا ابن تيمية كيفكم. على كل حال هي مسألة اجتهادية، ليس هناك نص في هذه المسألة، وإنما اجتهاد أكثر أهل العلم، ومذهب أحمد كذلك، ليس له أن يتراجع، خلاص وقع. شيخ ابن تيمية يختار أنه حق للرجل، له أن يمضيه وله أن يتراجع عنه. وعلى كل حال هي مسألة كما قلت إيش، اجتهادية، فيها مجال للأخذ والرد. طيب، عدد الطلاق، النساء تنقسم إلى أقسام، إما مدخول بها وإما غير مدخول بها، يعني ممكن واحد يطلق قبل الدخول ويطلق بعد الدخول. غير المدخول بها تبينها طلقة، يعني إذا قال أنت طالق بانت منه بينونة صغرى، بانت أي انفصلت عنه انفصالا أوليا، وهو البينونة الصغرى، تسمى البينونة الصغرى إذا قال لها طالق قبل الدخول، قبل الدخول تبينها واحدة، لأنها ليس لها عدة ولا له. المطلق قبل الدخول لا تعتد، ممكن تتزوج في نفس اليوم، طلقها الصبح تتزوج العصر ما عندها مشكلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لها عدة. فلذلك تبين بواحدة، تبين بينونة صغرى. البينونة الصغرى يأتي شرف العدد، على كل حال البينونة الصغرى هي التي يعني تنفصل عن زوجها انفصالا تاما، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا الولي ورضا الزوجة وهكذا. هذا معنى البينونة الصغرى. قال وتحرمها ثلاثا، ثلاث تحرمها ثلاث، يعني إذا قال لها أنت طالق طالق طالق حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، أو قال لها أنت طالق بالثلاث أو بالأربع أو بالخمس حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. قلنا أن هذا قول الجمهور أن الثلاثة يتقع ثلاثا على الصحيح. نعم، وتقع ثلاثا إذا قال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، هذه تقع إيش؟ تقع ثلاثة. متى تقع واحدة؟ إذا قال أنت طالق فطالق، أو طالق ثم طالق، أو طلقتك فأنت طالق وهكذا، أو قصد التكرار بالتأكيد أنت طالق طالق طالق، يريد التأكيد على هذا فتقع واحدة، وإلا وقعت ثلاثا. نعم. أما المدخول بها، دخل بها زوجها ثم رأى أن يطلقها، يقع جميع ما أوقعه. يعني قال طالق طلقت واحدا، قال طالق بالثنتين طلقت الثنتين، قال طالق بالثلاث طلقت ثلاثا وهكذا. نعم. ما قرأنا كلام المؤلف؟ تريد نقرأ كلامه في تعليق الطلاق بالشرط ولا يكفي اللي شرحناه؟ نفس الكلام الموجود هنا. طيب كذلك ما يختلف به عدد الطلاق. طيب، من شك في عدد الطلاق أو وقوعه بنى على اليقين وهو عدمه أو أقله. واحد شك قال والله أنا ما أدري هل طلقت زوجتي أو لم أطلقها، شك هل طلقت، نقول الأصل عدم الطلاق. واحد يقول والله ما أدري طلقتها واحدة ولا ثلاث، نقول واحدة، يبني على الأقل، يبني على الأقل إذا وقع الشك، لأن هذا الأصل. إن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ينوي إحداهن، خارج بالقرعة، واضح؟ واحد عنده أكثر من امرأة، عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، نبدأ بالثنتين، عنده زوجتان، فقال واحدة منكن طالق، منكما طالق، واحدة منكما طالق. طيب، أو عنده ثلاث زوجات قال واحدة منكن طالق، أو عنده أربع زوجات ويبي يتزوج خامسة قال بتزوج خامسة، شلون؟ من التبرع أطلقها؟ هذا يوسف زمانه، هذا كل ميتات عليها الحليب، فقال من تتبرع أطلقها؟ كلهن قالت روح ماك روح ماك، ما نقدر على فرقاك. زين، فقال خلاص إحدى كنا طالق، إحدى كنا طالق، فطلق إيش؟ طلق واحدة منهن. من التي تقع عليها أو يقع عليها الطلاق؟ قرعة، حدرة بدرة. طيب، يعمل بينهن قرعة، فمن وقعت عليها القرعة طلقت، من وقعت عليها القرعة طلقت. ترى في ناس تسوي هالشيء هذا، أقصد يعني يطلق بهذه الطريقة، في ناس يطلقون بهذه الطريقة والعياذ بالله. فالقصد إذن إن قال لزوجاته إحدى كنا طالق أو واحدة منكما طالقة طالق، فإنه تكون قرعة بين النساء إذا لم ينوي، إذا نوى إحداهن يقع على من نوى عليها. إن طلق جزءا غير منفصل، واحد يعني يتغشمر مع زوجته يعني طالع فيها، فقال لها عينك طالق تطلق، إصبعك طالق تطلق، لأن هذا جزء إيش؟ غير منفصل. لكن لا، قال لها ظفرك طالق قالت قصيناه، قال شعرك طالق قالت قرعنا، واضح ولا لا؟ فإذا كان شيئا منفصلا لا تطلق، وأما إذا كان شيئا غير منفصل فإنها إيش؟ تطلق إذا قاله. إن قال طالق نصف تطليقه طلقت، لأن تطلق إيش؟ لا تنقسم، لا تتبعض، بل تكون واحدة. طيب، نأخذ الرجعة ولا تعبتم؟ ها؟ نكمل؟ جميل، إن شاء الله. تشجعون. طيب للزوج أن يراجع مطلقته بخمسة شروط، له أن يراجعها يعني إذا طلق زوجته ويريد أن يرجعها مرة ثانية إلى ذمته، تسرع الشيطان قص عليه مثل ما يقولون، ضغوط هي يعني أزعجته أو أي سبب من الأسباب مطلق، طيب والآن يريد إيش أن يعيدها إلى ذمته. قال أهل العلم بخمسة شروط: أن يكون طلاق ليس تحريما ظهارا أو غيره، أن يكون طلاق وليس فسخا، أن يكون طلاق، أن يكون بلا عوض، يعني إذا واحد فسخت زوجته منه فسخا مثلا هذا ليس له أن يراجعها، طيب مثلا طلعت أخته من الرضاع مثلا أو عمته أو خالته من الرضاع مثلا هذا فسخ، أسلمت وهو كافر فسخ، هذا ليس له أن يراجعها، إذن لابد أن يكون تكون رجعنا إيش عن طلاق. أن يكون بلا عوض وهو ما يسمى بالخلع، الخلع هو الطلاق بعوض، طيب والصحيح أن الخلع فسخ، فإذا كان مقابل عوض قالت لطلقني قال أعطيني ألف وأطلقك، قالت خذ هذا ألف فأعطته فقال أنت طالق، قالت ربنا لك الحمد سجلت لله شكرا، فقال لا تفرحين، قالت لي قال رجعتك، زين لا يصح لا أن يرجعها، لماذا؟ لأن هذا خلع، هذا خلع وليس بطلاق، لأنه مقابل إيش عوض، مقابل عوض هذا خلع، وين سماه طلاقا هو خلع، هو خلع لأنه مقابل عوض، إذن الذي يخالع زوجته أو يطلقها مقابل عوض فإنه ليس له أن يراجعها. أن يكون مدخولا بها غير المدخول بها ليس له أن يراجعها، واحد عقد اليوم بعد يومين قبل الدخول قال لها أنت طالق، ثم بعد ذلك تراجع قال بس غيرت رأيي لا ما نطلق مو كيفك أبرجعك، ما ترجع لأنه ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، فإذا أن تكون مدخول بها، إذا كانت غير مدخول بها فإنه لا يستطيع أن يراجعها، أن تكون دون الثلاث، فإذا طلقها ثلاثا ليس له أن يراجعها، حرمت عليه، حرمت عليه بالثلاث. أن تكون في العدة إذا كانت رجعية، أن تكون في العدة يعني رجل طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين قال أرجعتك أو أعدتك أو أنت راجعة أوكي خلاص ترجع، لكن إذا انتظر حتى انقضت عدتها ثلاثة قروء كما قال الله تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، انتهت ثلاثة قروء طيب هو ما يدري الزوج مثلا أو يدري بغض النظر، بعد راجع نفس الرجل واستشار ربعه وكذا وهذا آخر شيء قالوا يا أخي رجعها أم عيالك كذا، فاتصل على أبوها قال أبو فلان، قال نعم، قال أنا صراحة حزين إني طلقت فلان أو كذا وخلص برجعها، قال والله يا ولدي هذا الحكي لو كان قبل خمس أيام ممكن، قال ليش؟ قال انتهت عدتها، انقضت العدة، انقضت العدة، فإذا انقضت عدتها ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد كالعقد الأول. نعم. التي ليس له إذن أن يراجعها من المختلعة، ومن طلقها القاضي ليس له أن يراجعها، وهي طلاق القاضي عندما تتضرر المرأة من زوجها تشتكيه عند القاضي فيقول له القاضي طلقها فيقول آسف، يقول طلقها يقول آسف، والقاضي مقتنع أنه إيش ظالم لها، فهنا القاضي يقول أنا أطلقها اذهبي فأنت طالق، فيطلقها القاضي هنا. وفي النوع الثالث هو طلاق الضرر، وهو أن يأمر القاضي الزوج أن يطلق فيطلق للضرر، لكن هذا أسهل من الأول، يعني طلقها بأمر القاضي أيضا هذه ليس له أن يراجعها، كذا غير المدخول بها قلنا ليس له أن يراجعها، وبعد الثالثة ليس له أن يراجعها، يعني تقريبا شبه تكرار لما سبق. طيب إذا طلق الرجل امرأته يشهد رجلين من المسلمين واستشهدوا واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله، إذن لابد ايش من السنة ان يشهد رجلين على الطلاق. قال ولا يشترط الولي ولا الرضا، يعني في إرجاع زوجته. يعني رجل طلق امرأته الآن مثلا، قال لزوجتي زعل معاها كذا كذا، قال لها أنت طالق، أول مرة يطلقها أنت طالق، طلقت، ثم بعد ذلك رأى أن يرجعها، فاتصل على صاحبيه خالد وموسى مثلا، قال يا خالد، قال نعم، قال زوجتي مريم، قال لي في عسى ما شر، قال طلقتها، قال عسى ما شر، قال المهم حصل طلقتها، والحين ترى أرجعتها إلى ذمتي، اشهد على هذا أنا طلقتها وأرجعتها، تشهد؟ قال خلاص أبشر. ثم يتصل على موسى، قال موسى امرأتي فلانة مريم طلقتها والآن أعدتها إلى ذمتي. فهذه السنة أن يشهد على الطلاق. طيب أشهدهما على الطلاق، طيب وأشهدهما على الرجعة. طيب ثم بعد ذلك اتصل على أبيها، مثلا راحت بيت أهلها نفرض، طيب هذا خطأ، لكن هل نفرض أنها راحت بيت أهلها؟ قال حق أبوها فلانة أمر عليها بعد ساعة، قال سلامتك، قال شلون سلامتك، قال طلقتها أنت، قال طيب رجعتها الآن، قال مو بكيفك، هو لعبه، قال ما هو لعب، لكن رجعت زوجتي هذه، رجعتها، قال لا ما ترجع لك، ما يملك الأب ذلك، لا يملك الأب ذلك، ولا تملك هي أن تقول لا لا أقبل، لأنها ما زالت زوجة هي أصلا، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، فليس لها أن تمتنع وليس لوليها أن يمنعها، ولذلك يلحقها الطلاق والظهار والإحداد، ولكن لا قسمة لها. يعني لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية ثلاثة قروء، بعد شهر مثلا وهي في القرء الثاني مثلا جاءها وقالها أنت طالق مرة ثانية، يقع عليها الطلاق الثاني، أو قالها أنت علي حرام، مثل تكلمت عليه ولا كذا عصب، قال لها أنت علي حرام، يقع عليها الظهار، لأنها ما زالت إيش، ما زالت زوجة، لو مات ترثه وتحد عليه، تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة، تعتد 4 أشهر و10 أيام عدة وفاة، إذن هي إيش، هي زوجة، هي زوجة. فالمطلقة الرجعية زوجة ولكنها إيش، معلقة، لكن لا قسمة لها. يعني إذا كان عندها أكثر من زوجة المطلقة ليس لها مبيت، لأنها إيش، مطلقة، ليس لها حق أن يبات عندها، لأنها الآن إيش، فترة الطلاق، فترة العدة. نعم، المطلقة الأصل أن تبقى في بيت الزوج، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تخرجوهن من بيوتهن، فلا تخرج المطلقة من بيتها، بل تجلس ولا تتغطى عن زوجها الذي طلقها، طالما أنها إيش، في العدة، تلبس ملابسها العادية، بل تتزين له، وله أن يخلو بها، ولها أن تسافر معه، لأنها ما زالت إيش، كما قلنا إيش، زوجة، زوجة معلقة، لكن زوجة، هي زوجة، ما زالت زوجة. نعم، إن ارتجعها قال أرجعتك، عادت على ما بقي من طلاقها، يعني قال طلقتك طالق، طلقت بعد شهر أو أسبوعين أو كذا، قال أرجعتك، ترجع ويبقى عليه طلقتان له الآن، بقيت له، طلقها الثانية ثم بعد مدة أرجعها إلى ذمتي، ترجع وبقي له إيش، طلقة واحدة، وهكذا. نعم، إن عادت له بعد زوج رجعت على ما بقي من طلاقها. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. واحد طلق امرأته طلقة واحدة، قال أنت طالق، ثم إيش، أرجعها إلى ذمته، واضح؟ طيب، ثم بعد شهر، شهرين، 3 شهور، سنة، سنتين، قال له أنت طالق، قال له طلاق سني ما عنده مشكلة، أنت طالق، مرة ثانية طلقها، طلقت، انتهت عدتها ولم يرجعها، انتهت عدتها ولم يرجع، خلاص روح بحال سبيله، وراح بحال سبيله. ثم تزوجت هي زوجا آخر، ثم الزوج الآخر طلقها أو مات عنها، هذا الرجل كان يتذكر أيام الخوالي وزوجته الأولى، تذكر خيرها زين وفرحه بها، والآن ليست ذات زوج، فقال لماذا لا أعيدها إلى ذمتي، فطرق الباب، قال أريد أن أنكح ابنتكم فلانة مرة ثانية. قالوا لها رجع زوجك الأول يريدك زوجة، قالت ما عندي مانع، فتزوجها من جديد. طيب هو طلقها كم؟ مرتين. طيب الآن إذا طلقها مرتين، الآن عادت له بعد زوج، كم بقي له؟ طلقة واحدة، تطليقة واحدة، طلقة تخرع ها، طلقة من المسدس وكذا، نقول تطليقة ها، بقيت له تطليقة واحدة أو ثلاث تطليقات؟ على المذهب طلقة واحدة أو تطليقة واحدة، على المذهب، على المذهب بقيت له تطليقة واحدة. وبعض أهل العلم يقول لها إيش؟ ثلاث تطليقات. يقول هل العقد الجديد يهدم أو لا يهدم؟ طيب أعيد مرة ثانية المسألة أوضحها قليلا. رجل طلق امرأته ثلاثا، طلق امرأته ثلاثا، بعمر طلق امرأته ثلاثا، ثم بعد ذلك تزوجت غيره، ثم بعد ذلك طلقها بدون اتفاق بينهما، ما هو تحليل ولا شيء، طلقها زوجها الجديد أو مات عنها مثلا، ثم أراد زوجها الأول أن يعيدها إلى ذمته فعقد عليها من جديد، يقول الزوج الثاني يهدم وله من جديد إيش؟ ثلاث تطليقات، لأنها حرمت عليه. لكن يقول الأول الذي طلق تطليقتين أو تطليقة لم تحرم عليه، كان يمكنه أن يراجعها بدون زوج، واضح ولا لا؟ فلكنه تركها لزوج آخر فقالوا يبني، بينما هذا يهدم بعد الثلاث، يعني يقول بعد الثلاث له ثلاث، لكن بعد السنتين له واحدة، وبعد الواحدة له ثنتين، فقط بعد الثلاث له ثلاث. فما رأيك؟ الكل له ثلاث ها؟ له ثلاث يعني يهدم خلافا لابن قدامة. من تكون؟ كانت خالف ابن قدامة أبو عمر، ترى قوية كأنك بتراجع، تخالف ابن قدامة، وش درك ان ابن تيمية يقول هذا؟ تقليد أعمى. طيب نعم، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل يهدم، والظاهر الله العالم أنه يهدم، طالما تزوجت غيره فإنه يهدم، إن كان قد طلق ثلاثة من زوج غيره قلنا يهدم ويستأنف من جديد. طيب إن اختلف في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها، إن اختلفوا هي تقول انتهت عدتي، هو يقول كذابة ما انتهت العدة باقي، تكذب. الأصل أن المرأة يعني يقبل قولها إن جاءت بدليل، إن جاءت بدليل على هذا. يذكر أن امرأة جاءت إلى علي فقالت طلقني زوجي وانقضت عدتي في شهر، انقضت عدتي في شهر، فقال علي لشريح القاضي احكم يا شريح، جاءتك معضلة احكم، قال ما كان لي أن أحكم وأنت موجود، فقال علي بل احكم، يعني أنا أقبل أن تحكم. فقال شريح إن جاءت بنساء ثقات من أهل بيتها يشهدن أنها امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت ثم صلت ثم امتنعت قبل قولها وإلا فلا. واضح؟ نعم. كيف تجمع؟ انتبهوا، لو فرضنا على فرض الآن الشهر كم؟ 29 يوم أو 30 يوم ولا لا؟ طبعا كله بالهجري، لنفرض أن الشهر 30 بالهجري. طيب أي شهر تبون؟ رجب، رجب. طيب شهر رجب، طلقها الآن في أول رجب، زين؟ طلقها في طهر لم يمسها فيه، انتبهوا أنا تعتد كم؟ ثلاثة قروء، والقروء بعضهم يرى أن القروء هي الحيض، وبعضهم يرى القروء هي الطهر من الحيض، والصحيح أنه الحيض، لكن الآن طلقها زوجها، تعتد ثلاثة قروء، ثلاث حيض، يعني تحيض ثلاث مرات. بعد أن طلقها، طلقها في أول شهر رجب، في اليوم الثاني من رجب حاضت، ممكن؟ ممتاز، حاضت اثنين رجب، حاضت، انتبهوا، حاضت في الثاني من رجب، وكانت حيضتها يوم وليلة، يمكن؟ أقل الحيض يوم وليلة، حاضت مدة يوم وليلة، إذا طهرت متى؟ ثلاثة رجب طهرت، انتبهوا، ثلاثة رجب طهرت، أقل الطهر 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما، 16 يوم، 16 يوما. طيب ثم حاضت في 17 من رجب، صحيح؟ حظ 17 من رجب، هذا الآن كم؟ 17 يوما، ثم 13 يوما إيش؟ طهر. إذن بالثلاثين رجب إيش؟ حاضت، أو أول من شعبان حاضت، خرجت من عدتها، ها؟ خرجت من عدتها. ثلاث حيض خلال شهر، من اثنين رجب إلى واحد شعبان، صحيح ولا لا؟ من اثنين رجب إلى واحد شعبان انقضت عدتها. فانتفت علي إلى شريح القاضي وقال له: قالون. قالون كلمة رومية معناها أحسنت، يعني إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. إذن ممكن، ولكن هذه حالات نادرة. الأصل أن النساء تحيض 5 إلى 6 أيام وتطهر 20 إلى 23 يوما، لكن لو حدث أنها حاضت خلال الشهر 3 مرات، العبرة ليست بالمدة وإنما العبرة بإيش؟ بالقروء، كما قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم، إن كانت قد تزوجت ردت إليه، يعني تزوجت أثناء العدة ردت إلى زوجها، لأنه الزواج الثاني إيش؟ باطل، باطل، زوجت في عدتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.